بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في البدء وفي الختام، والصلاة والسلام التامان المباركان على من ختم الله برسالته الأديان سيدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الخامس بعد المئة من ليلة السبت 23 من ربيع الأول 1424 هجرية، الموافق 24 من مايو 2003 ميلادية، وهو اللقاء الرابع عشر في علم الفرائض، ونحسبه الأخير بتوفيق الله تعالى. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق عدة مسائل، منها ميراث الحمل والمفقود والأسير، ومن ماتوا في وقت واحد وهم الغرقى والحرقى والهدمى، وميراث الخنثى وولد الزنا واللعان، وأخيرا ميراث اللقيط. حديثنا الليلة عن المناسخة والتخارج وبعض المسائل الشواذ في علم الفرائض، وإن بقي وقت نأخذ بعض التطبيقات. فلو مسكنا المناسخة الأول، المناسخة عادة يعني قد لا نستطيع الوصول إليها في التدريس العادي، إنما ما دمنا كطلبة علم بندرس علم الفرائض فلا بد من أن تكون لدينا فكرة عنها. فالمناسخة من التناسخ، ومأخوذة من النسخ أيضا، وهو إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه. وفي ذلك يقول ربنا في كتابه العزيز: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. فتكون الآية الثانية في النزول ناسخة للآية الأولى، والأولى تسمى منسوخة. والاستنساخ أيضا كتب كتاب من كتاب آخر، كما في قوله تعالى أيضا في القرآن العزيز: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أما له معنى تاني بقى الاستنساخ في العلم الحديث، ويعني ليس بخاف عنا، لكن معنى الاستنساخ أو المناسخة في الفرائض أو المواريث أن تموت ورثة بعد ورثة. ورثة تموت وورثة تانيين يموتوا، وأصل الميراث قائم لم يقسم، يعني بينتقل نصيب بعض الورثة بموته قبل قسمة التركة إلى من يرث منه، كما يحصل مثلا إنه الأب يموت وعنده أولاد، وهؤلاء الأولاد والزوجة موجودة اللي هي أمهم وزوجة الأب، يموت أحدهم بعد ذلك، هم كلهم في عيشة واحدة أو معيشة تضمهم جميعا، لا يقسمون التركة، غير بعد مدة طويلة يبتدي كل واحد يحب أن يستقل بأسرته وبنفسه، يبتدي بقى يشوفوا ميراث الأب أول ما مات، وبعد كده مين مات بعد الأب، ومين اللي مات بعد هذا الثاني، وهكذا. فأحوال المناسخة في مثل هذه الأمور يعني لا تخرج عن ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول، ورثة الميت الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول، إذا لن تتغير المسألة ويقسم المال على الموجودين. أن يقسم التركة على المولودين، لأن الورثة هم أنفسهم ذات الورثة، لم يتغير شيء. ولو ادينا مثال، مثلا مات الرجل عن أولاد ذكور وإناث، مات الأب عن أولاد ذكور وإناث، ثم مات أحد الأولاد أي الذكور ولا وارث له سوى إخوته، أو ماتت البنت ولا وارث لها سوى إخوتها وأخواتها أيضا مثلا، يبقى في هذه الحالة هنقسم التركة لو أردنا تقسيمها على الموجودين، لأن الأب لما مات انحصر ميراثه في أولاده الذكور والإناث يأخذون التركة تعصيبا. مات أحد الأولاد ذكر أو أنثى ولا وارث له سوى إخوته، يبقى لما مات نقول مات وترك إخوة وأخوات أشقاء، يبقى أيضا هؤلاء يرثون التركة، يبقى لا ميراث جديد لهؤلاء ولا يعني للورثة الأولين ولا للورثة الآخرين، يبقى نقسم المال على الموجودين. كذلك مثلا لو مات شخص عن ثلاث أخوات شقيقات، وبعدين ماتت إحدى الشقيقات عن الأختين الباقيتين، فلما مات هو عن ثلاث أخوات شقيقات يبقى الثلاثة ياخدوا الإيه؟ التلتين. وبعدين ماتت إحدى الأخوات ولا وارث لها سوى الاثنين الباقيتين، يبقى برضو الاثنين هياخدوا الإيه؟ التلتين. يبقى إن كان هناك عاصب هياخد الباقي، لا يوجد عاصب يبقى هياخدوا هم التركة فرضا وردا، فرضا وردا. يبقى في هذه الحالة لا إشكال لأن المسألة لم تتغير، ودي الحالة الأولى في المناسخة، يبقى الورثة رقم اثنين هم أنفسهم الورثة رقم واحد، وبالتالي بنقسم التركة على الموجود. الحالة الثانية هيكون ورثة الثاني نفس ورثة الأول، هم لكن مع اختلاف في نسبتهم، مع اختلاف في النسبة، يتبين بالمثال يتبين المقال. مثلا مات رجل له زوجتان عن زوجتين، له من إحداهما من إحدى الزوجتين ثلاث بنات، ومن الزوجة الأخرى ابنة، يبقى هو مات عن زوجتين وأبناء أو ابن وبنات، لكن البنات من زوجة ثلاث بنات والابن من زوجة أخرى، لا إشكال، لأنما عندما نوزع الزوجتين مالهم الثمن بالتساوي بينهما يقتسمان، والأولاد ذكور وإناث تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين. ثم لما توفي هذا الرجل وما وزعناش التركة، ثم توفيت إحدى البنات قبل قسمة التركة، الورثة هم بقية الورثة، لكن النسبة اختلفت في ايه؟ ان الابن في الحالة الاولى اصبح ايه في الحالة الثانية؟ اخ شقيق. ما هو لما مات كان سايب ثلاث بنات وابن، لما ماتت احدى الثلاث بنات يبقى سابت ايه؟ سابت بنتين اختين يعني شقيقتين، وثبت اخ مين بقى؟ مش اخوها من ابوها، اخوها من ابوها، مش اخوها شقيق يعني اخ من اب، يبقى الاختين الشقيقتين هياخدوا الكام؟ التلتين، اختين شقيقتين ياخدوا التلتين، وهذا الاخ هياخد الباقي تعصيبا وهو الايه؟ الثلث. يبقى الابن في الحالة الاولى اصبح اخ في الحالة الايه؟ الثانية. والبنتين، بنتين الرجل في الميراث الأول أصبحهم أختين شقيقتين في الميراث الثاني، يعني عند موت هذه البنت. يبقى هتتغير القسمة، لأنه لما وزعنا ميراث الأب كان الابن ياخد ضعف البنتين للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لما جينا نوزع ميراث البنت وجدنا إن البنتين اللي هم أختيها الأختين الشقيقتين هياخدوا التلتين، والأخ هياخد الكام؟ الأخ الأب هياخد التلت، في حين إن هو كان واخد يساوي بنتين، نصيبه نصيب بنتين، يبقى تتغير القسمة هنا، وبالتالي لا بد من عمل شيء اسمه استخراج الجامعة. يعني بتبقى مسائل نتكلم عنها بعد برضو شوية، ايه يعني استخراج الجامعة؟ يبقى لابد عند تغير القسمة من استخراج الجامعة. ونسيب كلمة استخراج الجامعة شوية لان دي هنعود اليها. نعم، ما هو ما هو على اساس ايه ان الزوجتين كانوا زوجتين للرجل؟ هي لما ماتت يبقى عندها ام واحدة، هي هتاخد السدس وهنقسم من باقي تنتين والباقي تعصيبا للاخ الاخر. الحالة الثالثة يكون ورثة الثاني غير ورثة الاول. يبقى الورثة في من مات ثانيا غير ورثة من مات اولا، او يكون بعضهم ممن يرث من الجهتين، يعني يرث من الاول ويرث من الثاني ايضا، ولا بد هنا ايضا من استخراج الجامعة. يبقى ده كله بنعود الى مسألة استخراج الجامعة. ايه بقى استخراج الجامعة؟ يعني هنمسك خطوات معينة. فاكرين لما اتكلمنا عن ميراث بنات الابن وابناء الابن، وهل هذا الفرع الذي مات ابوه في حياة الجد هل هو وارث ولا غير وارث؟ ان كان وارثا ولو مقدارا يسيرا فلا وصية واجبة، وان كان غير وارث هنديله الوصية الواجبة، اما نصيب ابيه او امه اللي مات او الثلث ايهما اقل، فدي طريقة. وكذلك لما جينا نتكلم في الحمل، في الحمل قلنا هذا الحمل بننظر اولا هل على فرض وجوده هل يرث ولا لا يرث؟ ان كان يرث يبقى نحسبه مرة على انه ايه ذكر ونحل المسألة، ونحسبه مرة على انه انثى ونحل المسألة، وفي النهاية نشوف اقل الانصبة ندي كل واحد من الورثة النصيب الاقل، ونوفر هذا النصيب الاكثر اي الاوفر للحمل. والله لو جه كما توقعنا ياخد نصيب، وان جه بنت ونصيبها اقل يبقى ندي الوفرة لمن دخل عليهم النقص. فهنا دي لها خطوات. ايه الخطوات في اجراء المناسبة؟ هنصحح مسألة الاول، يعني هنحل المسألة الاولى اي من مات اولا، ونعطي كل وارث نصيبه. يبقى نحل المسألة الاولى ونعطي كل وارث نصيبه ونصحح يعني لو احتاجت الى تصحيح. وبعدين نمسك المسألة الثانية نعتبرها مسألة جديدة ونحلها ايضا ونعمل لها تصحيح ان كانت تحتاج لتصحيح. وبعدين نبتدي نقارن، الخطوة الثالثة نقارن بين النصيب، نصيب الميت الثاني من المسألة الاولانية ونصيب الورثة بتوعه في المسألة الثانية. ولا يخلو الامر بقى في هذه الحالة ايضا اي في حالة المقارنة من ثلاث احوال، سموهم بقى في علم الميراث المماثلة والموافقة والمباينة. ولذلك يا احباب هذه المسائل يعني لن تحفظ كما حفظنا اصحاب الفروض والعصبات والحجب، من يحجب ومن لا يحجب، العول. لما عدينا المسائل دلوقتي لو كلمنا في العول نجد انفسنا قد حفظنا هذه المسائل، لكن لما نخرج من المناسخة يكفينا ان احنا عرفنا ايه هي المناسخة والطرق بتاعتها، لكن لابد من العودة للكتاب. يعني لابد من العودة في هذه الحالة الى الكتاب. والجماعة اللي في الريف او غيره لو بيحل بيحل المسألة الاولانية وابتدي يحل المسألة التانية عشان يصل في النهاية يقول ان الورثة الحاليين الموجودين على قيد الحياة ميراثهم ايه، لانه ممكن هذه الزوجة اللي ورثت من زوجها عندما مات الزوج ترث بعد كده من ابنها كميراثها كأم، وبعدين ترث من احد الابناء تاني، قد تكون جدة في هذه الحالة وترث باعتبارها كجدة. نبتدي نعمل هذه الاجراءات كلها عشان نصل في النهاية الى ميراث هؤلاء. حالة المماثلة بقى نقوله يعني ايه؟ يعني سهام الميت التاني اللي من مات ثانيا بتنقسم على المسألة بتاعته، وبالتالي تصح المسألتان مما تصح منه المسألة الأولى. طبعا الكلام لما نقرأه أو لما يعني نقوله بدون تطبيق عملي مش هيبقى واضح. فمثلا هندي المثال، مات عن شخص، مات عن إما مات بجزء من الأجزاء كالنصف أو السدس. هو نصيبه كام؟ نصيبه ثلاثة. يبقى لي نصيبه ثلاثة وعندنا ست أبناء، يعني معناها أن الست أبناء دول كل واحد هياخد كام؟ نصف. لما احنا كنا بنقول نفس عندنا من خارج المسائل النصف والوطن والكفر والفلوس اللي اخده، لو وجدت مسألة فيها النصف يعني لا تفعل زوجي وعلي يبقى الزوج له نصف والعبد له لا، يبقى المسألة أصغر من كام؟ من اثنين. فيبقى معناها انه ان احنا هنا في حاجة اسمها الوفقة، يعني لو قسمنا الستة على الاثنين ثلاثة على الستة تطلع النص، او الستة على الاثنين يطلع ستة على ثلاث اولاد، انا اسف على ثلاثة اللي هم نصيب الزوج ثلاثة، هنقسم الستة اللي هم ستة ابناء على ثلاثة هيطلع اثنين، فيقولوا لنا دي اسمها وفق المسألة، يعني بقى اثنين الموافقة بقت وفقة المسألة تكون اثنين اثنين، يعني انه احنا عايزين نضرب اصل المسألة الاولانية نضربها في اثنين عشان نصحح المسألة الثانية. يعني ايه نضربها في اثنين؟ يعني نقول اصل المسألة الاولى كان ستة، يضرب الستة في اثنين يساوي الاصل، يبقى المسألة الجديدة هنعملها من 12 علشان نوزع التركة الزوج على اولاده الستة، يبقى نصيب كل واحد هنضربه كام في اثنين، يبقى الام كانت واخدة كام؟ اثنين. والابناء والزوج كان واخد كام؟ اللي هيتوزع على اولاده كان واخد ثلاثة، والعم كان واخد واحد، يبقى نضرب نصيب الام في اثنين هتاخد اربعة، والزوج ياخد ستة، والعم ياخد اثنين، أربعة وستة عشرة واثنين اتناشر، يبقى هنجعل أصل المسألة بقى 12. وصلنا لها ازاي 12؟ بما سموه وفق المسألة. وفق المسألة. ماشي دي حاجة عبارة؟ الأساس إن احنا نضرب في أصل المسألة، بدل ما نضرب كان ممكن تقول لي إيه؟ طب ما نضرب أصل المسألة اللي هو الستة، حيث لم تنقسم الثلاثة، كنا احنا بنيجي نقول نضربهم في عدد الأبناء، لو ضربناهم في ستة ينفع؟ ستة في ستة في ستة وثلاثين؟ بس يعني وزعنا السهام شوية. فقلنا دلوقتي لو ضربنا نصيب الزوج اللي هو ثلاثة في اثنين، حيث تنقسم الستة على ثلاثة، أو الثلاثة على الستة بتدينا نصف، يبقى الاثنين ده اسم وفق المسألة. وفق المسألة بنضرب اثنين في الستة ب 12، يبقى دي أصل المسألة الجديد، يعني هنحل المسألة على أساس إنها من كام؟ ما احنا ما كناش وزعنا في الاول، بس واحنا بنعمل الخطوات الان وزعنا طلعنا نصيب الزوج ثلاثة، هذا النصيب اللي هو ثلاثة ينقسم على ست ابناء، يبقى لا يقبل القسمة، يعني معناها ان الثلاثة على الستة هنجي في واحد ونص، معناها هياخد ايه النص، احنا عاوزين نديه علشان تبقى المسألة تصح بواحد صحيح. فضربنا الاثنين اللي هو وفق المسألة، ادي بقى كلمة الموافقة، ضربنا الاثنين في اصل المسألة اللي هو ستة ادانا 12، هندي نصيب كل واحد من الموجودين نديله في اثنين، يبقى الام نصيبها اثنين ضربناها في اثنين تاخد اربعة في المسألة الجديدة، العم واحد في اثنين خد اثنين، الزوج ثلاثة وهو مات واولاده الموجودين ستة، ضربنا ثلاثة في اثنين بقى ستة، يبقى كل واحد من الاولاد ياخد واحد في واحد صحيح. هذه يسموها الموافقة. الحالة الأخيرة هي حالة المباينة. المماثلة عدد والموافقة المباينة ترتيبها خلاف. هذه الحالة الثالثة المباينة، الحالة الثانية الموافقة، الحالة الأولى المماثلة. لا تنقسم سهام الميت الثاني على أولاده. يعني هنا انقسم بس بنصف أو بجزء، يعني نصف أو جلد أو يعني لو مات عن هذا الزوج، حطينا اصل المساله ام وزوج وعم، مات زوج له عن كام؟ عن خمس اولاد او خمس ابناء، ممكن يكون ثلاث بنات علشان لما نيجي نقسم الثلاثة مش هتقبل القسم على ثلاثة اللي هو نصيب الزوج، مش هتقبل القسم على خمسة. يبقى اسمه تباين، يعني السهام، سهام الزوج كام؟ سهام الزوج ثلاثة والأبناء خمسة. يبقى إذا ثلاثة على خمسة ما تطلعش بنسبة واحد صحيح، يبقى احنا عايزين نصحح المسألة. يبقى نضرب الخمسة بقى في أصل المسألة. إذن هنضرب أصل المسألة اللي هو كام؟ أصل المسألة الأولى اللي هو ستة، هنضربها كام؟ في عدد الأبناء ستة خمسة يطلع ثلاثين. وكذلك هنضرب بقى نصيب كل واحد من الأم والزوج والعم في نفس الخمسة، زي ما ضربناهم هنا في اثنين هنضربهم في خمسة. يبقى الأم هنديها كام؟ اثنين في خمسة هتاخد عشرة، والزوج نصيبه ثلاثة في خمسة هياخد 15، والعم واحد في خمسة ياخد خمسة، يبقى دول كام؟ هم الثلاثين. يعني كان احنا صححنا المسألة بدلا من ستة وصلناها إلى صححناها إلى ثلاثة، عشان ضربنا أصل المسألة اللي هو ستة في خمسة. فدي يسموها حالة المماثلة، يعني تماثل نصيب الزوج بعد موته على عدد أبنائه ثلاثة وثلاثة. الحالة الموافقة نصيب الزوج ثلاثة وعنده من الأبناء ستة، يبقى نسبة الثلاثة إلى الستة أو الستة على الثلاثة تقبل، يبقى نقول اثنين. نضرب الأصل مسألة اثنين في ستة ب 12. الحالة الثالثة اللي هي المباينة، عندنا نصيب الزوج ثلاثة وعنده من الأبناء خمسة، يبقى لا تقبل القسمة. يبقى نضرب أصل المسألة اللي هو ستة ب 5 ب 30 ونصحح المسألة على هذا الأساس. ونوزع بقى ال 15 على الاولاد الثلاثه، كل واحد ياخد كام؟ يبقى معناها ان احنا صححنا المساله بهذه الطريقه. هو بس الموافقه هي نفس الطريقه تقريبا، لكن يعني قلنا ايه؟ ان احنا هناك وفق بين نصيب الزوج اللي هو ثلاثه وبين أبناء الستة، فيه موافقة بين الثلاثة والستة، الستة تقبل قسمة على الثلاثة يبقى فيها الاثنين، الاثنين دي يبقى إيه؟ لما نضربها في أصل المسألة يطلع نصيب الأولاد واحد صحيح، ضربنا الثلاثة في الاثنين أو أصل المسألة اللي هو ستة في الاثنين. الثانية ما فيش موافقة بين الثلاثة والخمسة، ما فيش موافقة، لما فيه مبينة مغايرة، فضربنا أصل المسألة اللي هو ستة في عدد الأبناء اللي هم خمسة، يبقى المسألة الجديدة من 30. يعني دلوقتي هنوزع التركة على كام؟ الآن هنوزعها على كام؟ على ستة ولا على 30؟ على 30. هو ده بقى نظام الايه؟ المناسخة. ويكفينا هذا في المناسخة لأنه ده موضوع ممكن ياخد يعني عدة لقاءات، لكن يعني قلما الناس يعني النهاردة هم راجعين من على الجبابيل بيتكلموا في الميراث، هم لسه مروحوش مش كده ولا ايه؟ نسأل الله السلام. انما التانيين بقى الام موجودة، يبقى زي الوتد بقى محافظة على الاولاد، ساعة ما تموت الام بعد فترة يبتدي كل واحد بقى، الزوجات بقى تنكش بقى، كل واحدة عايزة تستقل بايه؟ بزوجها بقى، يعيشوا بقى كل واحد عيشة مستقلة بعد ما كانوا خمسة ستة في دار واحدة وفي معيشة واحدة وطبلية واحدة الى اخره. وده اللي حاصل اكثر ما يحصل فيه يعني في الريف عادة. الحالة الثانية بقى والموضوع الثاني هو التخارج. التخارج اللي هو ايه؟ هو تفاعل من الخروج. خروج يعني ايه؟ نقيض الدخول. اصطلاحا معناها ايه؟ يتصالح احد الورثة، واحد من الورثة، على ان يخرج من التركة فلا يأخذ نصيبه منها. نظير ايه؟ ايه لا يغضب؟ نظير انه ياخد حاجة تانية مقابلة لهذا النصيب. يعني لو كان الاب مثلا بعد وفاة زوجته اولاده موجودين، راح الاب تزوج واحدة من ضمنهوش، يقوم يجي بعد فترة الاب مات، دي بقى الست بتاع الدمامور دي هتروح تشارك اولاد الاب في التركة وفي الفدادين؟ يقولون لا، الشقة اللي انت قاعدة فيها مثلا هنكتبها لك باسمك، يبقى هي تنازلت عن نصيبها في الفدادين او القراريط الارض مقابل ايه؟ مقابل حاجة، مقابل الشقة اللي كتب اسمها، او هنديك مبلغ من المال. يبقى هنا او واحد من الورثة من الابناء تعلم وطلع بقى بره وبقيت اخواته موجودين في الارض وفي الشغل وفي الزراعة وهم اللي عارفين النظام، يقولوا له انت بقيت افندي بقى وتوظفت، يبقى انت خد نصيبك او ما يقابل نصيبك، هنجيبوا لك بيه شقة تمليك او نديه لك مبلغ تتزوج بيه وتمشي حياتك بيه. يبقى ده كله ده اسمه الايه؟ التخارج. ادي معناه التخارج. فهو بيعتبر عقد معاوضة. البدل الاولاني ايه؟ اللي انا هسيبه هدفعه هو نصيبي في التركة، مقابل ايه؟ ادي البدل التاني، ما سوف اخذه من اخواتي او من الورثة الموجودين. يبقى ده بدل مقابل بدل. طب حكمه ايه هذا الفعل التخارج ده؟ حكمه ايه؟ جائز عند التراضي، لانه ممكن واحد يقول لا انا مش فرض، انا مش ليا فدان فرض ابويا، مش هبيعه ولا هاخد بيه مال قارون، انا عاوز يبقى لي ايه مسمار جوه الفدان ده موجود، هاخد ايجاره زي غيره، وبرضه مش هبيعه لكم. هو حفظ. يبقى عند التراضي اذا وافق هو مع بقية الورثة يبقى هذا جائز، اي عند التراضي. عند التراضي من العند. دليله ايه؟ ذكر انه ابن عباس رضي الله عنهما قال ان ورثة عبد الرحمن بن عوف صحابي الجليل رضي الله عنه صالحوا احدى نسائه الاربعة، يعني كان متجوز اربعة، وهي تماضل بنت الاصبغ الكلبية اسمها، على ربع. ربع ايه بقى؟ ثمنها، لان الاربع زوجات لهن الثمن، يبقى هي لها ايه في الثمن ده؟ ربع الثمن. فصلحوها على هذا الربع مقابل مبلغ من المال، قيل 83,000 دينار او درهم. فيعتبر هذا يعني من فعل الصحابة، يعتبر امر جائز. لكن تختلف بقى صور التخارج وتبعا لها مسألة تقسيم التركة. يعني لو الذي تخارج اتفق مع واحد من الورثة انه يديله نصيب، انت هتاخد نصيب مقابل ايه؟ مقابل ان انا هاعطيك بدل اخر من جهة اخرى، من مال مستقل لي انا. يبقى في هذه الحالة لما نيجي نقسم التركة نقسمها عادي على الورثة الموجودين، ونيجي نضيف نصيب المتخارج اي الذي خرج الى نصيب من اعطاه البدل، الى نصيب من اعطاه البدل. يبقى نصيبه في هذه الحالة ان كان ده ذكر ولا ذكر نصيبه هيبقى مضاعف. ان كانت اللي تخارجت انثى يبقى هياخد 1.5 من الايه الانصباء. طب وان كان الورثة كلهم اشتركوا في هذا التخارج، يبقى اذا هم كانوا مثلا 8 تخارج منهم واحد، يبقى اذا هنوزع التركة على ايه؟ على السبعة، والواحد اللي تخارج ده بقية الورثة كلهم هيدفعوا له، يلموا من مبالغهم مثلا او من اموالهم ما يعوضه عن هذا الايه النصيب. يبقى ده موضوع اللي هو موضوع التخارج، وبرضه يكفينا فيه هذا انه شرعا هو جائز، وانه واحد يخرج من التركة لا يأخذ نصيبه مقابل انه ياخذ شيء اخر من التركة او من غير التركة. الامر الثالث اللي هو المسائل الشواذ. يعني ايه المسائل الشواذ في علم الميراث او في علم الفرائض؟ يعني مسائل جاءت على عكس القواعد الميراثية او الفرضية. احنا قلنا في قواعد بناخدها، مثلا بنورث اصحاب الفروض، وبعدين العصبات، والعاصب من هو العاصب؟ من ليس له سهم مقدر. فيرث التركة له إذا انفرد، أو يأخذ الباقي تعصيبا بعد أصحاب الفروض. يبقى جلنا بقى مسألة عكس هذا الكلام. يبقى المسائل الشواذ ليه سموها شواذ؟ لأنها جاءت على عكس القواعد الفرائضية، أو اشتهرت على ألسنة بعض الصحابة حكموا فيها. زي مين؟ ذكر كده مين اللي كان حكم على المسألة؟ المنبري سيدنا علي، لما الرجل بقى بيقول له ايه، أليس للزوجة الثمن؟ قال له قد صار ثمنها تسعى، لأن المسألة كان فيها ايه، بنتين وأبوين، أب وأم وإيه وزوجة. يبقى البنتين هياخدوا كام؟ التلتين، والأب والأم كل واحد السدس. طب والزوجة التمن، تبقى المسألة أصلها من كام؟ التمن لما يجي مع التلت 24، وصلت لكام؟ عالت إلى 27. يبقى نصيب الزوجة بعد ما كانت هتاخد 3 من 24 اللي هو التمن، هتاخد كام؟ 3 من 27. يبقى طلع الكام؟ فده اللي جاوب عليه سيدنا علي على المنبر وقال انه صار ثمنها تسعل. ولذلك جت مسألة معنا بقى هنا، اللي هي المسألة الله يجزيك، المسألة المشتركة، بيسموها المشتركة او المشركة او العمرية او الحجرية او اليمنية او الحمارية. شوف كل الاسماء دي جات لنا منين بقى هذه الاسماء؟ من واقع المسألة نفسها. هنقول بقى ام او جدة صحيحة، ام بس كبر خطك شوية عشان لفوق، ام بين قوسين او جدة صحيحة، يعني هي الام او الجدة، ام او جدة صحيحة، وبعدين زائد اخوة لام، زائد زوج اخ، زائد اخ شقيق فاكثر. طيب جزاك الله خير. يبقى احنا عندنا في المسألة ام او جدة صحيحة، ام او جدة صحيحة، وبعدين عندنا اخوة الام، وعندنا زوج، وعندنا اخ شقيق فاكثر. انا معلش هتغير بس مكان الزوج، هجيبه في الاول حسب التشكيل القرآن زوج، وهجيب الايه الاخوة الام. نحل بقى المسألة نشوف ايه هنا، اخ شقيق او اكثر، يعني او ممكن نقول اخوة واخوات من هم اشقاء، عشان كده قلنا اخ شقيق او اكثر. نيجي نحل المسألة، الام تاخد كام؟ السدس لوجود، فان كان زوجها فالمؤمن السدس البلدية السدس، ولذلك قلنا او جدة عادية، إذا دول ملهمش إيه؟ لم يتبقى ده والله احنا الدين اصحاب الفروض فروضهم. اذا طهرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها، هذه الحقنا الفرائض باهلها، فما ابقت الفرائض فلاولى رجل ذكر، ولم يتبقى لهؤلاء شيء، لا الاخ الشقيق باقي له شيء، ولا اذا كانوا مجموعه من الاخوه والاخوات الاشقاء ليس لهم شيء. فسيدنا بقى الإمام علي ومذهب الإمام أبو حنيفة قالوا ليس لهم شيء. ده الرأي الأولاني، قالوا ملوش حاجة، لأن إحنا إدينا أصحاب فروضهم ولم يتبقى للعصر شيء. جه بقى رأي سيدنا عمر وطبعا سيدنا عثمان، وده مذهب الملكية والشافعية أيضا. راحوا بقى الإخوة والأخوات الأشقاء دول المسألة بقى حصل فيها إن دول راحوا مين؟ لسيدنا عمر. قالوا له جماعة دول اخواتنا من الميت، واحنا الميت اهو، الميت لا يباس، اللي بات بلالها احنا اخواتها الاشقاء، ودول اخواتها من ام بس، خدوا الكام؟ التلك، واحنا نشترك معاها في الام، لانهم اخوة اخوات اشقاء. ما هو معنى أخي شقيق أو إخوة أو أخوة أشقاء يعني لأبوين، لأبوين يعني إيه؟ من أم وأب، نفس الأم والأب، فدون إخواتنا الأم أصحاب فرض خلوا التلت، إحنا ما خدناش، مع إن إحنا نشترك معاهم في الأم ونزيد عنهم كمان فين؟ في الأب، نزيد عنهم في الأب. فقالوا بقى سيدنا عمر أعتبر أبونا هب أبانا، أعتبر أبونا إيه؟ لم أخذك حجر ملقا في اليم، اعتبر حجر في البحر، اعتبر لم أخذك حمارا، فسميت حجرية ويمية يعني في اليم، وحمارية نسبة إلى قولهم هب أبانا حمار، إلغي أبونا ده مش عاوزين. اعتبرنا زي دول اخوة منين؟ من الام. فسيدنا عمر بقى حكم فيها فسميت عمرية، لانه اول من حكم فيها، وسميت حمارية، وسميت حجرية، وسميت يمنية. فعمل هو بقى فيهم ايه؟ قال لهم طيب هنشرطكم ندخلكم مع مين؟ مع الاخوة لأم شركاء في الثلث، يعني للتساوي بلا فرق بين الذكر والانثى. فاذا هو لما شرطهم سميت مشتركه، وكذلك تسمى ايه؟ مشركه، يعني شرطنا اشركنا الاخوه والاخوات الاشقاء مع الاخوه والاخوات الام في الثلث. في الثلث نحسب بقى الجزء ده نوزعه على عدد الرؤوس بدون بالتساوي، بدون تفريق بين الذكر والايه؟ والانثى. ما احنا اتكلمنا قلنا ان دي مسائل شاذه، مسائل شاذه يعني ايه؟ يعني شاذه عن القاعده. هم اعتبروا اخوه الام هم كمان فما شرطوش، هم اعتبرناهم اعتبرناهم اخوه الام، فده راي من الاراء اختلف فيها الصحابه. القانون اخذ وده مذهب المالكيه والشافعيه، واخذ منه القانون في الماده الثانيه، وهتخلي بالنا في الماده العاشره، القانون اخذ بهذا الراي في الماده العاشره. والامام الوحدي اللي هو صاحب الوحدية عمل لنا ثلاث اديان في المساله المشتركه، قال لنا ايه؟ وان تجد زوجا واما ووالدا واخوه للأم حاجة ثلث، يبقى زوجة وأم، زوجة وأم ولد، يعني هذه هياخدوا كل واحد نصيبه، وإخوة للأم حاجة ثلثها، وإخوة أيضا لأم وأب، إخوة لإيه؟ لأم وأب. واستغرقوا المال بفرض النصب، أرجو واستغرقوا المال بفرض النصب، يعني السدس والنصف والثلث. أرجو اللي معاه بس كتاب كلمة بس للتوضيح، بفضل الرسل ده. عندك الكتاب ده هتلاقي في بيت الشام اللي كتب البيت بيت فقال الناس فالجمعان الكتاب صححها هي الرسل اي الارسلات. يبقى وان كانت زوجا واما ولدا واخوه للام حاز الثلثا واخوه ايضا لام واب واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لام. اجعلهم كلهم ايه؟ لام. واجعل اباهم حجرا في اليم. ما تبصش للاب. واجعل اباهم حجرا في اليم. واقسم على الاخوه ثلث التركه. واقسم على الاخوه ايه؟ ثلث التركه فهذه المساله المشتركه. فلكلامي الامام الواحد. خلي بالك المسألة دي فيها إخوة وإخوة أخوات أشقاء ولا الأب؟ أشقاء. طب لو موجود مكانهم إخوة وأخوات لأب تبقى مسألة مشتركة؟ لا مسألة مشتركة لأنهم مش مشتركين معاهم في الأم. طب خلي بالك كمان لو الأم والزوج واخوة الام خلي بالكم اخت شقيقة اخت الاب اخت شقيقة ليه؟ الاخت الشقيقة تبقى اللي كانها شقيقة الام ها؟ لا ما دخلتها اصلا صاحب الفرض هي عاصمة هنا الاخت الشقيقة دي صاحب الفرض ولا عاصمة؟ احنا خدنا هنا كان الثلث خدنا عين الناس للزوج والاخوه الام خدناهم اثنين الاخت الشقيقه لو اخذت حدين الاخت الشقيقه رقم ثلاثه هل هي صاحب الفرض ولا عصبها؟ هي صاحب الفرض يبقى نديها فرضها فرضها الناس. طب والاخت الاب عصبها ليه؟ تاخد الثلث تكمله للثلثين تاخد الثلث المساله دي هتطلع من فعلم به القلب أسدت القول وكتمت تكمل. يبقى دي برضو مسألة سموها المسألة الشريطية، لأننا عالم إلى أقصى حولة تعود إليه الفراغ من ستة إلى إيه؟ لأن كلهم أصحاب إيه؟ أصحاب فروض. فبنجيبوها برضو من ضمن مسائل الشواذ علشان نقول ايه؟ هي ليست شاذة بمعنى انها خلفت قواعد الميراث، لكنها مشهورة باسم القاضي شريح. ولذلك قلنا في المسائل الشواذ المقصود بها اما ان تخالف القواعد، واما انها تشتهر باسم من حكم او قضى فيها. يبقى اذا لو كانت فيها هنا مكان الاخوة والاخوات الاشقاء، اخت شقيقة يبقى تعول المسألة. طب اخت الاب، ده لو كانت اخت شقيقه بس هتعول لكام؟ لحد هنا اخت شقيقه بس هتعول لكام؟ لتسعه. يعني الاخت الاب هتاخد كام؟ الواحد فعلى في عشره، معانا اخت الاب فوصل العول الى ايه؟ الى عشره. يبقى دي مساله بيسموها المساله، خدنا بقى المساله المشتركه او المشركه والمساله الشريحيه. ناخد مساله ثانيه بقى المنبريه. لما نيجي نقول المسألة المنبرية اللي هي هتبقى ايه؟ اللي هي عالت من 24 ل 27، المسألة المنبرية اللي تقول فيها مات عن بنتين، مات عن بنتين وأبوين. يعني ايه أبوين؟ والأبوين الأب على كده الأب زائد أب زائد زوجة. لما نيجي نحل المسألة دي هنلاقي إيه؟ حل طبيعي، الزوجتين زوجتين والأب ثلث والأم ثلث والزوجة ثلث. اختلط الأم بالثلث أو الثلث هتبقى 24 على 2 13 على نصيب البنات زائد 24 على 6 4 24 على 6 4 يبقى نصيب كل من الاب والام 4 24 على 8 على 3 هتطلع كام؟ 27 على 24. يبقى اللي اسمها على 27. طب هذا عوض الوظيفه يبقى ماشي وقت الوضع. لكن سموها المنبريه ليه؟ سموها بقى المنبريه ليه؟ لان سئل فيها سيدنا الامام علي وهو على المنبر، هو على المنبر، ولما سأله الشخص أليس للزوجة الثمن يعني 3 من 24 مش ده ثمن؟ قال له قد صار ثمنها تسعا لأنها تاخد 3 من كام؟ من 27. يبقى لما أفتح المسألة وهو على المنبر سمي بالمنبرية يعني نسبة إلى إيه؟ إلى الإمام علي رضي الله عنه الذي أفتى فيها بالمسألة المنبرية. واضح يا احباب؟ طبعا لو لو لو اللي مات زوجة يعني يعتبرها ماتت عن بنتين وابوين وزوج، يبقى البنتين زيهم بنتين والابوين ثلث وثلث والزوج نصف. لا نصف ايه؟ فالبنتين هم الربع. يبقى اصل المسألة من كام؟ الثلث مع الربع 12 على 3 ب2 ب8 12 على 6 2 12 على 6 2 12 على 4 3 تطلع كام؟ 8 و 2 10 و 2 12 و 3 15 15 على 12 عوض صحيح ولا عوض خطا؟ مش احنا قلنا ان 12 تعود لكام؟ ل 13 15 و 17 يبقى على 15 عوض صحيح. ما سموهاش المنبرية ليه؟ ما هي عالة 15 ما كانش أمنه؟ ما تسألش سيدنا علي هو أمنه؟ مش مشهور يعني. مش مشهور. فهو المسائل الشواذ مسائل مشهورة أو أفتى فيها بعض الصحابة أو غيره. يبقى رضي الله عنهم فنسبت إليهم كما حصل بالنسبة للقاضي الشريف. هنخلي الأبوين وهنخلي الزوج او الزوج كده اهو يعني الصوت. والصوت يطبق على الثالث. والأدوية كل واحد منهما سلس مما بعد الثالث ولد. فإذا كان هناك واجب ووردناه أدوات فليؤمنين الثلث البارد الأم الثلث. والأب هيأخذ الباب الخصيص. يشوف كده. يشوف المسألة دي. الربع العزيز ده هيدينا كام؟ هيدينا اصل المساله بقت 12. نصيب الزوجه 12 على 4 تاخد 3، ونصيب الام 12 على 3 تاخد 4. طب ونصيب الاب معناها 5. هل الخمسه دي بالنسبه للاربعه ضعفها ولا حاجه؟ يعني زي عندك واحد من 12. طيب تعال نشوف المسألة الثانية. الزوج ياخد كام؟ النصف. والأم حسب الآية كام؟ والأب الباقي. أصل المسألة من كام؟ التلت مع النصف يدينا 6. نصيب الزوج 3، نصيب الأم 2، نصيب الأب 1. يبقى الأب خد كام منها؟ 1 من 6. وفوق في مسألة الزوجة خد 5 من 12. والمعمول انه لما يبقى الاثنين في مستوى واحد زي الابن والبنت، الاب والام، الاب والام دائما الاب او غالبا ياخد ايه؟ طفل ياخد الضرر. فهنا لما بصوا بقى قالوا هل ميت الام تلت الكل؟ ها؟ ميت الام تلت الكل؟ اذا نصيبها هيتضاعف عن نصيب الاب زي في مسألة الزوج. فلما نيجي الام هنديها تلت الايه؟ الله. تلت الله يعني بعد ما نيجي الزوجة نصيبها اللي هو الربع او الزوج نصيبه اللي هو النصف، الباقي يقسمه بين الاب والام تلت للام والتلتين الباقيين للاب. ولذلك لما نمسك المسألة الأولى بقى مش هنوزعها بالطريقة دي. أنا بصحح في الميراث والطلبة فلا يحسبوا الحسبة دي يقول الأب يبقى له 5. نفس الأمر يبقى هنوزع نقول الزوجة لها إيه؟ الربع. يتبقى كام؟ 3. الـ3 بقى دول هنقسموهم بنسبة كام؟ 1 إلى 2. 1 للأم يعني يساوي كام؟ ربع. واثنين من 4 يعني 2 على 4 يعني نص. يبقى اذا الام هتاخد الربع والزوجه والاب ياخد الايه؟ ياخد النصف. لان الزوجه خدت الربع. الزوجه خدت الربع ليه؟ بحكم الايه؟ فضل. طب الام هنا خدت كام؟ ربع. هل هذا فرضا؟ لا مش فرض. طب هل هو عود يعني رد؟ عودا يعني ردا يعني خدت الربع ده باعتبار الرد؟ لا مش باعتبار الرد. ولذلك يدون لغز فالصورة لغز يقولوا امرأة امرأة ورثت ربعا خدت الربع لا فرضا ولا عودا. يعني لا خدته باعتباره فرض في القرآن ولا باعتباره عود يعني رد. وليست زوجة. هل تقول لي ده هي الزوجة؟ فقال لي هي مش زوجة. يقوم يقعد بقى يفكر بقى بتاع الميراث يقول بقى مين بقى اللي هتاخد الربع؟ لا خليته بطريق الفرض ولا بطريق الرد وليست زوجة. يبقى هي من؟ الأم في المسألة دي بقى المسألة اللي سماها ايه؟ الغرارية. يعني مشتقة وقد تسمى العماليتين يعني برضه سيدنا عمر حكى فيها يبقى نسميها الغراوين او الغراوتين او العمرتين الغراوتين على اساس ان سيدنا عمر حكى فيها. يبقى ايه بقى المساله الغراويه والغراويه؟ اللي فيها الابوين مش احد الاثنين مع ايه؟ مع احد الزوجين. وليس مع الزوجين مع ما هي لما تمشي بالفرض انها فجاه تاخد الفرض بتاعها فين؟ ما انا طبعت لك كده الارض هتاخد اكثر من الارض هتاخد من الارض هي فيها تلت بس مش تلت الجود تلت الدم يبقى نقتل الزوج او الزوجة نصيبهم ونعطي الام والارض نديهم الدم الام لها تلت والباقي الامهم بعض والله سبحانه من ايه فان لم يكن له ولد وريثه هذوان فليعطيه الثلث ثم جت خدت اثنين من ستة والاب خد واحد من ستة. قالوا يبقى التلت المقصود هنا هو ايه? ثلث الباب. ده مع مين? مع الاب. خلي بالك. لو جبنا مكان الاب جات. يعني مكان المسألة الاب وام وزوج. حاطين مكان الاب جات. يبقى جات وام وزوج. الزوج ماله نصيبه مش هيتغير ياخد النصيب. الام والجد والباب هيبقى الثلث وتبقى هنا هذه المسائل اللي بيختلف فيها الجد عن الاب لان قلنا ان قلنا ذاك لما اتكلمنا عن الجد قلنا في اربع مسائل او ثلاث مسائل بيختلف فيها الاب عن الجد مع الام تاخد تلت الكل ما تاخدش تلت الباب تاخد تلت الكل والباقي هيطلع الثلث ياخد ايه؟ الجد. انما لو معاها الارض ما تاخدش تلت الكل تاخد تلت ايه؟ تلت الباب. يبقى دي برضه من ضمن المسائل الشواذ في علم الميراث اللي بنسميها البرمجيه او الامريه. من ضمن كمان مساله يعني دي مسائل برضه محلها قد لا يتسع الوقت في هناخد الأكدرية دي ناخد الأكدرية مسألة يعني رغم ضمن المسائل القبلة ولذلك لو حد توقع لقد مسألة معينة يستنى شوية شوية في الكسرة مباشرة يعني لو أنت ليس مسألة في مسألة مرتبطية وقومي انتظر ليس على الكتاب اسأل حد يكون أعلى منك أو يعني لا بتحقق أو نعم بالممارسة في المسألة عندنا مسألة وقتها وزوجة وأخت شقيقة أو لأخت أخت شقيقة أولى الوضع الطبيعي اللي هيجي مني الجد نصيبه فنصيبها لنا مع أخت شقيقة أخت شقيقة نصيبها النصيب والزوج مش فرق واحد ياخد النصيب والأم ونصف سميت هذه المسألة بالأجدرية لما يأتي. أولا إنها كدرت قواعد باب الجد والإخوة حيث خالفتها في ثلاثة أمور. الأمر الأول إن قاعدة هذا الباب أنه إذا لم يبق إلا السدس سقط الإخوة، أي الإخوة الأشقاء أو لأب يعني مع الجد، وهنا في الأجدرية لم تسقط الأخت اللي هي الأخت الشقيقة. أن مسائل هذا الباب لا تعول حيث فيها الجد، وما دام هو مع الإخوة والأخوات الأشقاء لن يقل نصيبه عن السدس، وبالتالي لن تعول المسألة. لكن في الأجدرية كما رأينا عالت إلى تسعة. أنه في غير المسألة المعادة لا يفرض للأخت في هذا الباب، وفي الأكدارية فرض لها. والمسألة المعادة دي مجموعة مسائل يجتمع فيها الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، يعني يكون مع الجد الصنفين وليس صنفا واحدا. والسبب أن الإخوة الأشقاء يعدون الإخوة لأب على الجد، يعني يحسبونهم عليه في العدد، أو يعادونه بهم فيزاحمونه بهم في التركة لينتقصوا نصيبه، ثم يأخذون ما بأيديهم حاجبين له. ويعني دي برضو مسائل كثيرة، لكن نستكمل السبب في تسمية الأكدرية. أنها كدرت الأمر الثاني قواعد الفرائض كلها، حيث ضم فيها فرض إلى فرض اللي هو نصيب الجد إلى نصيب الأخت الشقيقة، ثم قسم بين صاحبيهما قسم التعصيب، وليس في الفرائض فرضان مستقلان يضم أحدهما إلى الثاني. وقيل في سبب التسمية أنها واقعة امرأة من بني أكدر فنسبت المسألة إلى قبيلة تلك المرأة، وقيل غير ذلك، كما أنه يطلق عليها أيضا المسألة الغرواء، وفي ذلك نظم بعضهم قائلا: أتيتك بالغرواء فاعلم بأنها ستبلغ سبعا بعد 20 تجمعه، فللزوج 9 وللأم 6، 8 للجد والأخت 4. وسمها الإمام مالك بالغراء لأنها لا شبيه لها في مسائل الجد، فهي كغروة الفرس أي في الاشتهار. وقيل سميت بذلك لأن الجد غرها بفرض النصف لها، يعني أي الثلاثة، ثم رجع وقاسمها، لأنه يقول لها كما سبق: لا ينبغي أن تزيدي علي في الميراث لأني معك كالأخ، فردي ما بيدك وهو 3 إلى ما بيدي وهو سهم، ليقسم بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين. ومن ضمن المسائل الشواذ أيضا وقد مرت بنا هي مسألة أم الفروخ التي عالت من 6 إلى 10، وقلنا سميت بذلك لكثرة ما فرخت من عول. وأصل المسألة توفيت عن أم أو جدة صحيحة وزوج وإخوة لأم وأختين لغير أم، يعني شقيقتين أو لأب. ننظر للتوزيع، تكون السهام على الترتيب الآتي: الأم أو الجدة الصحيحة سدس، الزوج النصف، الإخوة لأم الثلث، الأختين لغير الأم أي الشقيقتين أو لأب تلتين. فأصل المسألة من 6 وعالت إلى 10، للأم 1 أي من 10، وللزوج 3، وللإخوة لأم 2، وللأختين الشقيقتين أو لأب 4. وأطلق عليها بعضهم اسم أم الفروج لكثرة ما فيها من النساء. وهناك مسألة يطلق عليها ذلك أيضا، أي أم الفروج لكثرة ما فيها من النساء، أو لأن كل الورثة فيها من النساء، كما يطلق عليها الدينارية الصغرى، يعني الدينارية الصغرى لأن في دينارية كبرى أيضا، فنتحدث عن الاثنين. الدينارية الصغرى وهي جدتان وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقيقة، هكذا يعني المسألة. الجدتان السهام على الترتيب: جدتان السدس، 3 زوجات الربع، الأربع أخوات الأم الثلث، 8 أخوات الشقيقات تلتين. وبالتالي لما اجتمع الربع مع النوع الثاني فأصل المسألة من 12 وعالت إلى 17. ننظر للتوزيع: للجدتان 2 من 17 لكل جدة سهمة، وللزوجات 3 من 17 لكل زوجة سهم، وللأخوات لأم وهن 4 نصيبهم برضو 4 سهام لكل أخت سهم، وللثمان أخوات شقيقات 8 لكل أخت سهم، فيبقى مجموع السهام 2 و3 5 و4 9 و8 17، فالمجموع 17 سهم، فلو كانت التركة 17 دينار لورثت كل أنثى دينارا واحدا. ولهذا يلغز لهذه المسألة فيقال رجل خلف 17 امرأة، 17 امرأة من أصناف مختلفة، فورثنا ماله بالسوية أي بالتساوي، يعني تساوينا جميعا في استحقاق الإرث مع اختلافهن في أسباب هذا الاستحقاق. ولذلك يلغز أيضا أو في هذا اللغز نظم بعضهم عن هذه المسألة الدينارية الصغرى: ألم تسمع وأنت بأرض مصر بذكر فريضة في المسلمين بسبع ثم عشر من إناث؟ يبقى دي سبعة ثم عشر يبقى 17 من إناث، فخرت بهن عند الفارضين فقد حزن الوراثة قسم حق سواء في حقوق الوارثين. وقد تسمى بالمسألة الشريحية لحدوثها في زمن القاضي شريح. هذه هي الدينارية الصغرى. أما الدينارية الكبرى، علشان خاطر الشيخ منذر، فورثتها كما ياتي: مات عن زوجة وبنتين وأم واثناشر أخ وأخت. الاثناشر أخ وأخت دول إما أشقاء أو لأب. والتركة 600 دينار. ولو جئنا للتوزيع نجد الزوجة لها الثمن، البنتين الثلثان، للأم السدس، والإخوة الاثناشر مع الأخت ياخدوا الباقي تعصيب. اجتمع الثمن مع الثلثين والسدس فأصل المسألة من 24. للزوجة 3 من 24، للبنتين 16، وللأم 4، والباقي هيبقى 1 من 24. ياخدوا الإخوة الذكور 12 والأخت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. فلما نيجي نقسم التركة نجد التركة 600 على أصل المسألة اللي هو 24، فيكون قيمة السهم الواحد 25 دينار. 25 في 24 يطلع 600، ويكون نصيب كل من في المسألة يعني الورثة كالآتي: الزوجة لها 3 في 25 تأخذ 75 دينار، البنتان نصيبهم 16 من 24 يعني في 25 دينار يساوي 400 دينار، الأم نصيبها 4 في 25 100 دينار، الإخوة والأخوات سهم 1 في 25 إذا 25 دينار. ننظر لعدد رؤوسهم نجد الإخوة 12 يبقى في 2 يبقى 24 رأس باعتبار الذكر 2، والأخت 1 يبقى دول 25، فيطلع لكل واحد سهم، يعني للأخت سهم 1 يعني دينار 1، وكل واحد من الإخوة ياخد دينارين لأن ده الباقي. ولذلك عرضت هذه المسألة على سيدنا علي رضي الله عنه حين ذهبت إليه الأخت شاكية فقالت: مات أخي وترك 600 دينار فأعطوني دينارا واحدا من الكل. فقال رضي الله عنه وكرم الله وجهه على البديهة: لعل أخاك ترك من الورثة كذا وكذا، يعني ذكر إن الزوجة والبنتين والأم وانتوا مع اخواتك 12 اخ ذكر. فقالت: نعم. فقال لها: حقك معك، يعني انت اخذت حقك. فتسمى هذه المسألة بالدينارية الكبرى. وثبت بالاستقراء ان الاصل اللي كان اللي هو معانا اللي هو 12 وعالت الى 17 لا يأتي عادلا ابدا، يعني لا تأتي مسألته عادلة. نحن عرفنا المسألة العادلة والمسألة العائلة والقاصرة، فهو هذا العدد 12 اما يعني يأتي عائل يعني تعول الى 12 الى 13 او 15 او 17، واما يأتي ناقص يعني تبقى مسألة مردودة، وده بالاستقراء ايضا. ختاما لهذه الفوائد او لهذه يعني المسائل، نأتي ببعض الفوائد المهمة في علم الميراث لنختم بها يعني هذا اللقاء، ولعلها تكون من باب يعني حسن الختام. نأخذ اولا بعض الفوائد المهمة. الفائدة الاولى: كل ذكر مات وخلف جميع من يرث من الذكور، يعني جميع الورثة له من الذكور، لا يرثه منهم إلا اثنان فقط، الأب والابن، لأن الأب يحجب من كان من جهته كالجد والأعمام والإخوة، والابن يحجب كل من كان من جهته كابنه، أي ابن الابن وإن نزل. الثانية: كل امرأة ماتت وخلفت جميع من يرث من الذكور، يعني ورثتها من الذكور، فلا يرثها إلا ثلاثة، الأب والابن كما في المسألة السابقة والزوج. الفائدة الثالثة: كل ذكر مات وخلف جميع من يرثه من النساء، يعني جميع الورثة نساء ليس فيهن رجال، لا يرثه منهن إلا خمس، يعني الذين لا يحجبون أو اللاتي لا يحجبن، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيق، يبقى هؤلاء الوارثات ما عداهن محجوب. كل امرأة ماتت وخلفت جميع من يرثها من النساء عكس المسألة الثالثة، لا يرثها إلا أربعة، هنشيل الزوجة والباقي يبقى مظبوط، يبقى البنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة أو الأب، يعني الأخت الشقيقة طبعا لما موجودة هتحجب الأخت الأب كما علم. الفائدة الخامسة: كل ذكر مات وخلف جميع من يرث من الرجال والنساء، يعني كل ورثته رجال ونساء، لا يرثه منهم إلا خمسة الذين لا يحجبون حجب حرمان بحال من الأحوال، وهم الابن والبنت والأب والأم والزوجة. كل امرأة ماتت وخلفت جميع من يرث من الرجال والنساء، هيكون برضو لا يرث منها سوى خمسة، نفس الخمسة اللي فاتوا بس هنبدل مكان الزوجة الزوج، يبقى الابن والبنت والأب والأم والزوج. الفائدة السابعة: إذا انفرد واحد من الذكور ورث جميع المال إلا الزوج والأخ الأم، إلا إذا كان أحدهما ابن عم فيأخذ فرضه والباقي تعصي. كل من انفرد من النساء لا يحوز جميع المال إلا المعتقة اللي هو ده العصبة السببية. أيضا الفائدة التاسعة: النقل من فرض إلى فرض يختص بخمسة، بنت الابن تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس، وكذلك تنقل الصلبية اثنتين فأكثر من بنات الابن من الثلثين إلى السدس، الأم ينقلها من الثلث إلى السدس الفرع الوارث، واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات حتى لو كانوا محجوبين. الزوج ينقله الفرع الوارث من النصف إلى الربع، والزوجة أو الزوجات ينقلهن الفرع الوارث أيضا من الربع إلى الثمن. الأخت الأب تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس، وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس. الفائدة العاشرة، النقل من تعصيب إلى فرض يختص بالأب والجد، فينقلهما الابن وابن الابن من التعصيب إلى السدس. الحادية عشرة والأخيرة، النقل من فرض إلى تعصيب يكون للبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأب، ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها، أي المفروض لها في القرآن، ويعصبه. كذلك الأخوات لأبوين أو لأب يعصبهن البنات، لو التعصيب مع الغير، فتنقلهن البنت الواحدة فأكثر من الفرض إلى التعصيب. أيضا في بعض القواعد في الميراث نجملها برضو، ده بجانب قواعد الحجب والعول والرد وما إلى ذلك. فالقاعدة الأولى هنا، جميع الفروض الثابتة بالقرآن ستة، هي النصف والربع والثمن، هذا النوع الأول، والثلثان والثلث والسدس، ده النوع الثاني، ويمكن اجتماع واحد منها مع الآخر في مسألة واحدة، إلا الثمن فلا يجتمع مع الثلث، الثمن لا يجتمع مع الثلث ولا مع الربع، وذلك لأن الثمن فرض مين؟ فرض الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث، ولا يوجد الثلث مع الفرع الوارث. ليه؟ لأن الثلث إما أن يكون للأم، ومن شرط إرثها إياه أن لا يوجد فرع وارث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وأولاد الأم ولا إرث لهم أصلا مع الفرع الوارث. الربع يكون للزوج مع الفرع الوارث، ولا يمكن أن يجتمع زوج وزوجة في مسألة واحدة. القاعدة الثانية، لا يجتمع فرضان من جنس في مسألة واحدة إلا النصف والسدس، يبقى النصف اللي هو حق الزوج مثلا أو حق البنت، والسدس حق الأم أو حق الجدة. القاعدة الثالثة، لا يرث بالفرض من الذكور إلا الزوج والأخ من الأم، وكذلك الأب والجد مع الفرع الوارث المذكر. القاعدة الرابعة، أربعة أصناف من ذوي الفروض، فرض الواحد منهن والمتعدد سواء، وهم الزوجات والجدات وبنات الابن إذا فرض لهن السدس، والأخوات لأب أيضا إذا فرض لهن السدس. القاعدة الخامسة، كل وارث من الأصول يحجب من فوقه إذا كان من جنسه، فالأب يحجب الأجداد لأنهم من جنسه، ولا يحجب الجدات لأم لأنهن من غير جنسه، لكن يحجب الجدة الأبوية كما سبق لأنها تدلي إلى الميت به، أي لقاعدة الإدلاء. أما الأم فتحجب جميع الجدات لأنهن من جنسها، ولا تحجب الأجداد لأنهم من غير جنسه. القاعدة السادسة، كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء أكان من جنسه أم لا، فالابن يحجب أبناء الابن وبنات الابن. أما الأنثى من الفروع فلا تحجب من تحتها، لكن إذا استغرقنا الثلثين كالبنتين فإن من تحتهن من الإناث يسقطن، إلا إذا وجد من يعصبهن اللي هو ابن الابن المساوي لهن في الدرجة أو الأنسب. كل القاعدة السابعة، كل ذكر وارث من الأصول والفروع يحجب الحواشي الذكور منهم والإناث، ولا يستثنى من ذلك شيء إلا الإخوة لغير الأم اللي هم الأشقاء أو الأب مع الجد، على ما سبق بيانه في حالات الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو الأب. أما الإناث من الأصول أو الفروع فلا يحجبن الحواشي إلا إناث الفروع وهن البنات وبنات الابن، فيحجبن الإخوة لأب. القاعدة الثامنة، كل من يرث من الحواشي بالتعصيب الحواشي احنا عرفنا بقى الإخوة والأخوات، فإنه يحجب من دونه من الجهة أو القرب أو القوة على ما سبق بيانه في باب التعصيب. وأما من يرث بالفرض كالأخوات فإنه لا يحجب من يرث بالتعصيب ولا بالفرض إلا ما سبق في حالة إذا استغرقت الأخوات الشقيقات الثلثين، فتسقط الأخوات لأب إن لم يعصبهن أخ الأب. القاعدة التاسعة والأخيرة: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الإخوة من الأم، فإنهم يدلون إلى الميت بالأم ومع هذا يرثون معها. وذكر ابن رجب الحنبلي هذه القاعدة على وجه آخر بقوله: أن من أدلى بشخص فإن قام مقامه عند عدمه سقط به، وإلا فلا، أي فلا يسقط به. نكتفي بهذه الفوائد والقواعد. والحقيقة كنت أتمنى أن يعني نأخذ كم من المسائل التطبيقية نحلها، لكن اللي عنده الكتاب سيجد في نهاية الكتاب الرائد في علم الفرائض مجموعة من المسائل، وصلت إلى 25 مسألة، وحلولها تعتبر هذه تطبيقات عملية على ما سبق من دراسة لعلم الفرائض. كما أن في الكتاب أيضا بعض الألحاق، منها تلخيص لأحوال أصحاب الفروض اللي هم 11، وأحوال العصبات أيضا، العصب بنفسه والعصب بغير والعصب مع غيره، ولحق خاص بالحجب أيضا، من هو المحجوب والحجب له حجب حرمان، وأيضا لحق بالمواد القانونية الواردة في الكتاب اللي هي تبع يعني قانون المواريث أو غيره من القوانين، أو الوصية الواجبة أو الوصية للوارث، أو بعض القانون مواد يعني القانون المدني أو قانون العقوبة. نسأل الله تبارك وتعالى، وقد أتممنا بحمده وفضله هذه اللقاءات من علم الفرائض التي وصلت إلى 14 لقاء، نسأله تعالى بعد أن نصلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قائلين: اللهم إنا قد استودعناك ما علمتنا إياه، فارضده علينا عند حاجتنا إليه، ولا تنسنا إياه يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا ذا الجلال والإكرام، وأخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور العلم والفهم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وإن شاء الله تعالى نستأنف في الجمعة القادمة دروسنا الفقهية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.